السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة لقائي معكم اليوم لقاء مختلف بعض الشيء، لأنني ألتقي معكم اليوم بسبب أنني أريد أن أكشف أو أبين حقيقة هامة جدا. طبعا إحنا عارفين، إحنا دلوقتي بنعيش في عصر تزييف الحقائق. يعني سبحان الله العظيم، الانقلابيون الذين انقلبوا على الشرعية بيزيفوا كل حقيقة دلوقتي. الإسلام أصبح إرهاب، وغير تزييف الحقائق بقى في نفاق دلوقتي. الناس بقت تنافق العسكر والجيش وكل من معه سلطة، سبحان الله العظيم. والانقلابيون استخدموا أسلحة لإقناع الشعب المصري ولهزيمة الذين ينصرون الإسلام، استخدموا أسلحة زي التزييف والكذب، واستخدموا أيضا الإعلام الفاسد، واستخدموا حتى الفن الذي يسمونه فن والأغاني المحرمة، استخدموها أيضا كسلاح للتأثير على هذا الشعب. وطبعا أنا جاي علشان خاطر عايز أنقد وأبين أخطاء شرعية في أو الأغنية المحرمة اللي عملوها المنافقون للجيش. أنا مش عارف هم عملوها لمين الحقيقة، هم عملوها لمصر ولا للجيش ولا لعبد الفتاح السيسي، سبحان الله العظيم. زي ما هنشوف، يعني هم مش، سبحان الله العظيم، مش محدد الوجهة لأنهم منافقين يعني. فهننقد، أنا جاي عشان أنقد دلوقتي وأبين أخطاء شرعية في الأغنية اللي عملوها المنافقون، اللي هي اسمها تسلم الأيادي، لأن الأغنية دي انتشرت كتير وسمعوها ناس كتير وأثرت في ناس الحقيقة، وده اللي أرادوا الانقلابيون. طبعا أولا كده بداية عشان نبقى متفقين على حاجة، الأغنية دي أغنية فيها موسيقى وفيها إيقاع، والأغنية التي أي أغنية فيها موسيقى وفيها إيقاع حرام حرام حرام. هتقول لي طب لما هي حرام يبقى أنت سمعت الحرام؟ هرد عليك وأقول لك والله من كتر الزن أنا بسمعها في المواصلات، على التليفونات المحمولة كنغمات، في البيوت، في عند الجيران، عند القرايب، عندنا في بيتنا. أنا طبعا يعني في بيتي أنا الشخصي أنا لا أدخل الغناء، ولكن في بيت أهلي وعائلتي والكلام ده كله، فأنا سمعتها. فلما سمعت مقتطفات منها بالصدفة طبعا لقيت فيها أخطاء كارثية، فقلت لا، يبقى أسمعها متعمد، أستغفر الله العظيم، ثم أبين عشان بس نبقى ننقد نقدا علميا، عشان ما جيش حد يقول لي أنت بتتكلم عليها وأنت ما سمعتهاش. لا يا سيدي، للأسف سمعناها ولازم ننقد اللي فيها عشان نبين حاجات للناس. تعالوا نبدأ واحدة واحدة كده مع بعض. أولا الأغنية دي أغنية يعني هدفها النفاق، هدفها النفاق. هتقول لي أنت دخلت جوا نوايا الناس وجوا مؤلفها؟ هقول لك أيوة، أنا ما دخلتش جوا النوايا، ولكن الأمر واضح. ليه؟ أولا ظهور هذه الأغنية في التوقيت اللي هو بعد انقلاب 3/7 تظهر ليه؟ هل 3/7 ده، هل الجيش المصري راح حرر فلسطين من أيدي الصهاينة اليهود الغاصبين؟ هل الجيش المصري راح حرر العراق؟ هل الجيش المصري يعني خلاص حرر كل الأراضي الإسلامية المحتلة؟ هل الجيش المصري رد لنا المسجد الأقصى يوم 3/7 عشان الأغنية دي تطلع له؟ ثانيا الدليل على ان الاغنيه ديت نفاق انها تمجد شخصا بعينه وهو عبد الفتاح السيسي، وهنبين الكلام ده كله لما نيجي ننقدها واحده واحده ان شاء الله. فده يدل على انها اغنيه ظهرت للنفاق والعياذ بالله. وطبعا من المعلوم لما تعلمنا أسباب تحريم الغناء، لما شفنا الآثار السلبية للغناء قرأنا وأخبرنا علماءنا الصالحين أن الغناء ينبت النفاق في القلب، النفاق ينبت الغناء في الإيه؟ في القلب، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي هذه الأغنية توقيت ظهورها يبين أنها بالفعل أغنية للنفاق، للنفاق. خلاص، من مؤلفها؟ مؤلفها يدعى مصطفى كامل. من ملحنها؟ ملحنها أيضا هو مصطفى كامل. طيب هذه الأغنية الذي ألفها هذا الرجل أيها الأحبة الكرام، أيام نظام مبارك وأيام بعد كده، الحقيقة هذا الرجل أنا يعني أعرف أنه كان إنتاجه كان يضلل الشباب والفتيات، يعني كان طبعا هو متفوق في الأغاني العاطفية وكان منتشر وناجح، فكان يضل الناس. فطبعا ساءه أن يحكم الإسلاميون مصر هو وزملائه، ف بالتالي كانوا في هم ونكد شديد. ولما دبرت المؤامرة ضد الحكم الإسلامي فرح فرحا شديدا فنافق. فكنت عايز أقول إن قبل كده هذا الرجل في الإعلام الرسمي كانوا لا يذيعون له أغاني، ما كانوش بيذيعوا لي أغاني ولا أي حاجة خالص أبدا أبدا. لكن النهاردة أصبح بيعمل حاجة وكاتب عليها إهداء للجيش المصري. هو إهداء للجيش المصري ولا لعبد الفتاح السيسي يا أستاذ مصطفى كامل؟ أنا عايز أعرف هي الأغنية دي لمين بالظبط، حدد لي هي لمصر ولا للسيسي ولا للجيش المصري. إن كنت هترد عليا وتقول لي لا ليهم هم التلاتة، يبقى أنت كده منافق، لأن أنت لازم يعني استغفر الله العظيم، انا مش من عادتي ان انا اتهم حد بالنفاق، انا هستغفر الله على هذه الكلمه. ولكن إن اذا كنت انت بتقول لي ان هي للثلاثه، كان يجب عليك ان تنشئها لمصر اصلا، لمصر فقط. مصر مش واقفه على شخص، مش واقفه على عبد الفتاح السيسي، ولا واقفه على غيره ولا على غيره ولا على الكلام ده كله. طيب ما كانوش بيزعوا له حاجه خالص، لكن دلوقتي ما شاء الله اصبح بيهدي للجيش المصري، واصبح لا، وبيقول لك انها ليها جزء تاني هتتزع في اكتوبر ان شاء الله، هيكمل النفاق بقى ان شاء الله. طيب تعالوا نبدا مع بعض كده، نمسك الكلام بتاع البتاعه دي واحده واحده. هو طبعا بدأ بيقول فيها، انا مش فاكر بالظبط طبعا لاني مش حافظها، لكن انا هقف بس عند الاخطاء اللي فيها الشرعيه اللي عايز ابينها ليكم. هو بيقول ايه في البداية؟ اللي ضحى مش عارف ايه، واللي بالحياة، واللي افتدى، واللي مش عارف ايه. بيقول اللي صان العرض يسلم، واللي صان الارض يسلم. هو مين يقصد؟ مين يقصد؟ الجيش ولا يقصد عبد الفتاح السيسي؟ فما علينا، هنحسن النية وناخدها على الجيش المصري، تمام. طيب وطبعا هو اول خطأ شرعي انها فيها موسيقى وايقاع، دي خلاص حاجة متفق عليها يعني. طيب تعال بقى ندخل، همسك انا هحلل الاغنيه في نقاط عشان يبقى الافكار مرتبه. النقطه الاولى انه قدم، انه ليس هو وحده بل في ناس تانية عملوا ايه، قدم النصارى على المسلمين في بلاد المسلمين. قدم النصارى على المسلمين في بلاد المسلمين. تعال كده شوف في بدايه البتاعه دي بيقول ايه، بيقول افتحوا لنا كتاب تاريخنا وقولوا دولت هم مين، قول يا ابونا قول يا شيخنا. خد بالك اهو، قدم البتاع على الشيخ، خلاص كده، قول يا ابونا قول يا شيخنا، دول بتوع مش عارف 73. طيب تعالى في البتاع اللي بعده برضو، الكوبليه اللي بعده يقول لك ايه، اسالوا الدم، اسالوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين، اسمع، دم حنة ولا مينا ولا دم المسلمين. برضه مقدم النصارى على المسلمين، يعني عشان ما يجيش حد يقول لي اصل في الكوبليه الاولاني بتاع افتحوا لنا كتاب تاريخنا جت صدفه، طب وفي الكوبليه الثاني جت صدفه برضه؟ فاذا العمليه متعمده انه يقدم النصارى على المسلمين، وهو هذا الرجل اسمه مصطفى يعني من المسلمين. مش عارف انا بيعملوا كده ليه. وبعدين بيتهموا الاسلاميين ان امريكا معاهم، لا ده امريكا معاكم انتوا بدليل ان انتوا انتوا بتغزلوها لما بتقدموا النصارى على المسلمين وتمجدون النصارى وتقولوا النصارى لهم حقوق ولهم ماشي لهم حقوق على عنا وعلى راسنا، بس بالضابط الاسلاميه اللي حطها الاسلام. والله العظيم الاسلام حط حقوق للنصارى اكتر ما وضعها حقوق الانسان لمين؟ للاسلاميين، للنصارى ولغير المسلمين عامه. طيب يبقى اهو اول حاجه تقديم النصارى على المسلمين، ودي بيعملها كتير قوي، يعني مش هو لوحده. انا بسمع وائل الابراشي دايما كده لما كان يتكلم والتقارير تجي له يقولوا له وحرقوا مش عارف مستشفيات ايه وحرقوا محكمه ايه، يروح يقول لهم والكنايس والكنايس. حد يرد عليا ويقول لي وائل الابراشي ده ايه؟ حد يرد عليا ويقول لي وائل الابراشي ده ايه؟ فدايما مهتمين بالنصارى ليه؟ عشان يرضوا عيون امريكا اللي معاهم في الديره دلوقتي، هي بتعلن ان ده مش عارف ايه وايه، بدليل ان امريكا مرتابه مرتابه. ما علينا، مش عايزه ادخل في قضايا فرعيه، لكن النقطه الاولى تقديم النصارى على الايه؟ على المسلمين. طيب النقطه الثانيه بقى، تعال نشوف النقطه الثانيه اللي هو بيقولها. النقطة الثانية أنه يكذب على الله. مين اللي بيكذب على الله؟ هو الأخ مصطفى كامل ده كذب على الله. يبقى النقطة الأولى قدم النصارى على المسلمين، النقطة الثانية كذب على الله. إزاي كذب على الله؟ تعال نشوف في كوبلين من الكوبليات البتاعة دي بيقول إيه؟ بيقول تسلموا وتسلم إيديكم يلي وفيتوا الوعود. وعود ايه اللي وفينا بيها؟ مش عارف. الوعود يعني اللي هو وعد ان احنا هنهد الاسلاميين فوفى، فالتاني بيشكره. تمام يا سيدي، جزاك الله خير. وعود ايه اللي وعدوا بيها؟ تسلموا وتسلم ايديكم ياللي وفيتوا الوعود، ها ياللي ربي قال عليكم انكم انتوا يعني خيرة الجنود او انتوا افضل الجنود. بداية كده ربنا ما قالش ان احنا ان الجيش المصري خير اجناد الارض، اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا حتى هذا الحديث ضعيف، حتى هذا الحديث لا يصح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده للعلم يعني، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لما سمعت الحديث ده قلت يا سلام، تمام والله الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على جنودنا خير اجناد الارض. بس لما لقيتهم بيعملوا كده وبيضربوا وبيعملوا، قلت صح الحديث ضعيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فعلا كده يعني ثبت لي ضعف الحديث، لكن علماءنا كانوا نوهوا علينا من زمان وقالوا لنا ان هذا الحديث ضعيف. طيب يبقى اذا هو بيقول ان ربنا اللي قال ان احنا خيرة الجنود، وربنا ما قالش كده، ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا الحديث لا يصح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شيخ مصطفى يا كامل، لما انت ملكش في الدين حضرتك ما تتدخلش في الدين وتنافق باسم الدين، ما تنافقش باسم الدين يا شيخ مصطفى يا كامل. انت راجل بتاع حب وهلس وعواطف والكلام ده كله، يبقى حضرتك ما تجاملش باسم الدين وتقعد تقول ربي قال عليكم وربنا ما قالش. انت تكذب على الله، انت تكذب على الله. يعني سبحان الله العظيم، فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب؟ فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ربنا ما قالش كده. واحد يرد عليا ويقول لي ايه، اصلي لما النبي قول يبقى كان ربنا اللي قال. لا يا حبيبي، والا ما كناش فرقنا ما بين الحديث النبوي والحديث القدسي. كل كلام قاله النبي ربنا اوحى له به، ولكن الحديث النبوي النبي الذي صاغه، المعنى من عند ربنا والصياغة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي أيضا فالمعنى من عند الله والصياغة من عند رسول الله. أما القرآن فالمعنى والصياغة واللفظ من عند الله سبحانه وتعالى. لو احنا فرقنا الفروق دي ليه؟ عشان ما يطلعش واحد يقول ايه، ما هو طالما النبي قال يبقى ربنا قال. لا، النبي اللي قال يبقى لازم أحدد أقول قال رسول الله، ربنا اللي قال يبقى أقول قال الله. فيبقى ما ينفعش أن أنا أقول ربي قال عليكم، أصل طالما النبي قال يبقى ربنا اللي قال. يا شيخ مصطفى خليك في مجالك، ما تلعبش في حتة أنت ملكش فيها أصلا، ما تلعبش في حتة أنت ملكش فيها أصلا. فيبقى إذن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى إن يقول ربي قال عليكم خيرة الجنود وربنا ما قالش كده خالص. ده هم يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى بالتالي ما ينفعش ان احنا نقول كده وننشرها بقى وسط الاجيال والاجيال تحفظ ان ربي قال عليكم وربنا ما قالش، فده خطأ كبير. لكن طبعا الاعلام المنافق ما هو اصلا جاهل، ما يعرفش مين اللي قال ربنا ولا النبي، وبالتالي ايه، وبالتالي هو عمال يزيع وخلاص ما يهمهوش، المهم ان احنا ننافق وبس، المهم ان احنا ننافق وبس، بنفق البيادة. سبحان الله العظيم. يبقى النقطة الأولى تقديم النصارى على المسلمين، النقطة الثانية إيه؟ الكذب على الله سبحانه وتعالى. طيب تعالى كده النقطة الثالثة، النقطة الثالثة بقى هي النفاق. أنا كنت عمال أقول أستغفر الله أن أنا بتهمه بالنفاق، بس أنا معرفش يا جماعة، أنا قدامي دلائل، مش عارف يعني أنا قدامي دلائل. يعني تعالى مثلا في كوبليه من الكوبليهات بيقول إيه، وهو اللي بيقوله بنفسه بقى، وإحنا تايه الدنيا بينا خلاص، فجأة معرفش ايه رن صوت مليان حنين. اعذروني لان انا مش حافظ الكلام بالتحديد، ولكن انا بحاول اجيبه. يعني بيقول واحنا تايه الدنيا بينا، يعني واحنا بيحكمنا محمد مرسي، يعني طبعا بالنسبة له الدنيا كانت تايهة وبتلف وكان دايخ، يعني لان هو بتاع هلس وبتاع اغاني، فما ينفعش انه يعني يحكمه حد اسلامي. فعشان كده بيقول واحنا تايه الدنيا بينا رن صوت مليان حنين، اللي هو صوت مين؟ صوت عبد الفتاح السيسي، اللي هو الانقلاب، البيان الانقلابي. يعني بالله عليك، هو كان صوت مليان حنين عشان اوريك نفاق. يعني ده كان حتى بيزعق وهو بيقول البيان، بعد كده لما خطب الخطب العادية اللي هي كانت قريبة كان هادي خالص وبيضحك ومفيش مشكلة عنده والدنيا حلوة والناس عمالة تتقتل وعبد الفتاح السيسي بيضحك وكان هادي. لكن في الخطاب ده بالذات اللي انت تقصده يا شيخ مصطفى يا كامل، كان كنت حقول يا منافق بس استغفر الله، كان بيزعق وكان نبرة صوته فيها حدة، وعامل نفسه ان هو بيقول بيان عسكري بجد، وهو بيان لصوصي، بيان لصوص سرقوا الشرعية. فانت بتقول رن صوت مليان حنين، انت فاكره ايه؟ انت فاكره حبيبتك؟ انت فاكره الجيرل فريند اللي انت عملت تعلمها للناس والشباب؟ لا، ده واحد المفروض انه وزير الدفاع، والمفروض انه يعني بيقود الجيش المصري، وان في رئيس مجلس اعلى منه اللي هو سيده اللي هو رئيسه اللي هو الدكتور محمد مرسي، ولكن هذا الرجل انقلب عليه وكان صوته مش مليان حنين، ده كان صوته مش عارف اقول ايه، صوت شيطان رجيم، وانت بتنافق وبتقول واحنا تايه الدنيا بينا رن صوت مليان حنين. تعالى في كوبليه تاني بيبين النفاق برضو، بيقولوا أخوه، بيقول إيه بقى، تسلمي شدة يا اللي بينت الرجال ومش عارف إيه، وبعدين يسلم البطل اللي قال. طبعا مين البطل؟ عبد الفتاح السيسي. هتقول لي عرفت منين؟ هو بيقول لك يسلم البطل اللي قال إيه؟ هو الجيش المصري لما بيحارب بيقول ولا يعني لو أنا بحارب عدوي بقول ولا بضرب؟ بقول ولا بضرب؟ بضرب. لكن لما أقول يبقى المقصود هنا إيه؟ المقصود البيان اللي اتقال. فطبعا يسلم البطل اللي قال، بطل، شوف عمله بطل كمان، يعني شوف النفاق عمل، يعني سبحان الله العظيم. ما هو صح، ما هو ربنا قال على الشعراء ألا ترى أنهم ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يروح عند الحاكم ده يمدحه شوية والحاكم ده يمدحه شوية عشان يديله قرشين ويديله منصب ويديله سلطة ويديله مركز ويديله وضع والكلام ده، حتى لو هيعمل له اسم، يعني حتى لو هيعمل له اسم يبقى مش مشكلة. سبحان الله العظيم. يبقى النفاق الكوبليهات اللي انا بقولها لك دي بتبين الايه، بتبين النفاق الكبير قوي ان الاغنيه دي، عشان كده بقول لك هي معموله للسيسي ولا الجيش ولا لمصر. في طبعا كوبليهات بيتكلم فيها عن مصر، بس انت كده بتضيع اللي انت عملته، انت كده بتضيع اللي ايه اللي عملته، بس انت كده بتضيع اللي عملته. طيب يبقى الكوبليهات اهي اللي بتبين لك الايه، بتبين لك النفاق والكلام ده كله. طيب تعالى كمان طبعا والكوبليه اللي بقى اللي بيقول فيه مش عارف اللي ايه، وانت والله يا ابن بلدي يا ابن بلدي تتشال على الكتاف. برضه مين هو؟ هل تقصد الجندي المصري بصفة عامة ولا تقصد عبد الفتاح السيسي؟ انت هتشيل مين على كتافك؟ ما هو طبعا انت لازم تشيله على كتافك، لان لحم كتافك هيبقى من خيره، فانت طبعا لانك بتنافقه فلازم تشيله على كتافك وتشيله على راسك وتشيل البيادة بتاعته كمان على راسك، فهذا نفاق. يبقى اول حاجة تقديم النصارى على المسلمين، ثانيا الكذب، الكذب على الله سبحانه وتعالى، ثالثا الايه، ثالثا النفاق، ان هما بينافقوا عبد الفتاح السيسي اللي هما فرحانين انه انقلب على الايه، على الشرعية، فرحانين ان هو انقلب على الايه، على الشرعية. حقيقة انا عمال اتذكر نقاط تانية، انا كان جوايا نقاط كتيرة الحقيقة والله، بس مش عايز اشغل دماغكم واعطلكم اكتر من كده قصاد حاجة تافهة، لكن انا عايزكم تاخدوا بالكم وتحذروا كويس قوي. اي حد، انا ليه عملت الكلام ده كله، ليه عملت الفيلم ده كله والهدف ده كله؟ علشان خاطر، علشان خاطر انك انت لما تلاقي اخوك بيسمعها ولا قريبك ولا حد تبين له، وخصوصا الكوبليه اللي بيقول ربي يلي ربي قال عليكم هم دول خيرة الجنود، ولا هم دولت مش عارف ايه. الكوبليه ده يعني من اخطر الكوبليهات في البتاعة كلها. محدش يقول لي انت عامل دوشة على حاجة على الفاضي، لا، لما يقول ربي قال والنبي هو اللي قال، ما ينفعش، لا اله الا الله، ما ينفعش الكلام ده. يعني لما مثلا دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام لما راحوا له الثلاثة اللي هم كانوا بيسألوا عن العبادة بتاعته، فرد عليهم قال لهم أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. ينفع أقول ربي قال؟ ينفع أقول ربي قال أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء؟ طبعا ربنا ما بيعملش الحاجات دي، حاشا لله، والنبي بيعملها. مش انا مش بقول حاشا لله، لان هي ذنوب، هي في حق الله سبحانه وتعالى لا تنبغي له، لانه هو الله، هو الله. فبالتالي انا ما ينفعش اقول بقى ربنا اللي قال ويكون النبي اللي قال، ما ينفعش اقول النبي اللي قال ويكون ربنا اللي قال، يبقى انا كده هخلط ما بين الآية والحديث وهطلع جيل ضايع، جيل مش عارف هو بيعمل ايه. يبقى يا جماعة خلوا بالكم كويس قوي قوي قوي، ما تخلوش حد من قرايبكم يسمع البتاعة دي، ما تخلوش حد من جيرانكم، ما تخلوش حد من اطفالكم الصغيرين اللي لكم سيطرة عليه بالاقناع بالراحة كده ان هو يسمع البتاعة دي، لانها مليانة نفاق ومليانة اخطاء. زي ما قلت لك، توقيت ظهر ما ظهرتش في حرب ولا في معركة ولا رحنا منعنا سد النهضة ولا الكلام ده، لا، ده ظهرت بعد الانقلاب على طول. ثم الكوبليهات اللي بتشيع نفاق اللي انا ركزت لك عليها، ده انا وقفت لك عند حاجات بس، لكن في حاجات تانية كتيرة. ثم الكذب على الله سبحانه وتعالى اللي انا بينته لك، وتقديم النصارى على الايه، تقديم النصارى على المسلمين، تقديم النصارى على الايه، على المسلمين. يبقى بالتالي نخلي بالنا من الحاجات دي كويس قوي قوي، اوعى انت تسمعها، اوعى تعمل زيه وتسمعها، فاهم؟ انا بس عشان ابين لك الاخطاء اللي فيها، واوعى تخلي حد من اللي انت تعرفهم يسمعها ابدا ابدا ابدا ابدا. طبعا مليانه اخطاء شرعيه بينتهي لك، ومن ابرزها طبعا استخدام الموسيقى والايقاع، وده عادي عندهم عند اهل الباطل، وطبعا الكذب على الله، وطبعا تقديم النصارى على المسلمين ومغازله النصارى، قول يا ابونا وقول يا شيخنا وحنا ومينا وبعد كده المسلمين. بتقدر ما تقوليش هو عمل كده عشان القافية بتحكم، ولكن تقدر هو بما انه شاعر، هو عامل انه فيها شاعر كويس، يقدر بقى يغير القوافي بحيث يطوعها، بحيث يقدم المسلمين ويأخر النصارى، ويأخر الايه، النصارى يعني سبحان الله العظيم. يبقى دي مليانة اخطاء، خلوا بالكم منها، اوعوا حد يستهين بيها، لان الشعب المصري للأسف تربى على ان الفن هو غذاء الروح، ودي الحاجات اللي اتخدعنا فيها واحنا اطفال، الحاجات دي اتخدعنا بيها واحنا في مدارسنا، وكانوا بيخلونا نشارك فيها، وكانوا يرفعوا من شأن اللي هو في الموسيقى، وممكن يكون هو في الدراسة مش متفوق وفي الموسيقى متفوق، ويرفعوا من شأنه ويرفعوا من قيمته والكلام ده كله. فربوا الشعب المصري على حب هذه الأشياء التوافه، ولما يجي حد يتكلم إنها حرام يبقى إرهابي ومتشدد والكلام ده كله. فخلوا بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر وسوء، وأن ينصر أهل الحق يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق يا رب العالمين، اللهم أمن المصريين في كل مكان، واحفظ المسلمين وانصرهم يا رحمن، وقدمهم على النصارى وعلى غيرهم يا رب العالمين. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي سماعي لهذه التفاهة، وأسأل الله سبحانه، والله ما سمعتها إلا لكي أبين لكم. وطبعا زي ما بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر، وهو ده سلاحهم، يزن عليك يزن زي الشيطان، يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس الوسوسة، يعني كتر الوسوسة وكتر اللي هو يأمرك بالسوء. برضه هو الإعلام بتاعهم عمال يزعها في الساعة، يعني بيزعها في الساعة حوالي 3-4 مرات، وسوسة زي أسلوب الشياطين بالضبط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.